بدل قلت انا مسلم معنى هذا انك استسلمت لله وللرسول، فليس لك حق الخيار وانما يجب عليك الالتزام. صحابه الله تعالى عليهم اجمعين ما وصلوا الى الدرجات العلى، وما استحق الواحد منهم ان يقول نبي عنه هذا من اهل الجنه او يثني عليه بما هو اقل او بما هو اكثر، ما استحق هؤلاء ان يصلوا الى هذه المكانه ولا الى هذه المنزله الا بسرعه استجابتهم لله وللرسول. واحنا الان ما بنستحق الضياع وعم نوضع تحت الاقدام والضنك الذي نعيش فيه الا بعدم التزامنا لا بما جاء عن الله ولا بما جاء عن رسول الله. وما اكثر المتنطعين الذين لا يلتزمون لا باوامر الله ولا باوامر الرسول، ولو ذهبت الى مبتدع او مخالف للقران والسنه وتلوت عليه القران كله واسمعته السنه كلها، ما في راسه هو في راسه، وما يريد ان يفعله هو يفعله، واتباعه قائم، واعوجاجه قائم، والحراف مع الدين قائم. اما هؤلاء ما كانوا يتجاوزوا النص القراني، لا تجاوزوه، لا تجاوزوا السنه خلاص. فلما نزل هذا القران ونزلت هذه الايه التي تتلى، شوف عبد الله بن الزبير يقول: فكان عمر بن الخطاب لا يكلم النبي بعدها الا همسه، وما كان النبي ليعلم منه الا بعد ان يستسلم. يا انت بتقول ايه شوف يا هنس كده، والنبي يقول لي استفهمه بالمساحه، طب علي صوته، طيب قول كده سبحان الله العظيم. وهو مين وهو عمر بن الخطاب، وهو عمر بن الخطاب. الامر لم يقف عند هذا الحد، عند هذا الحد فيه الايه، لا لا، وانما الشيء غريب العجيب انه كما جاء في صحيح البخاري، ويحدث انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد ثابت بن قيس، وثابت بن قيس صحابي من خيار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي انصاري كان معروف بانه خطيب الانصار، وكان بليغ المفوه، وكان جهور الصوت، ما هو الخطابه تحتاجي كده، وكان جهور الايه؟ جهور الصوت. وعشان كده كما قلت وعرف بانه خطيب الانصار، وخاصه الخطابه في هذا الوقت ما كان في بقى الميكروفون ولا الاذاعه ولا مكبرات الصوت تبقى صوتك قد كده ويطلع قد كده، لا، اعتماده كله على صوته وعلى حنجرته. فكان ذلك ابن قيس جهور الصوت، وهو صحابي معروف له واقعة معروفة، صاحب أول قضية خلع في الإسلام، وهو الذي جاءت امرأته وقالت النبي صلى الله عليه وسلم: زوجي لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنني لا أطيقه بغضا. فقال: ماذا أمهرك؟ قالت: أمهرني حديقة. قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فأرسل إليه وقال له: يا ثابت، اقبل الحديقة وطلقها طليقة. شوف ما فيش كلام، النبي قال له: اقبل وطلق، اللي يحصل قبل وطلق، على طول كده قبل وطلق، مش أصل أنا بحبها، طيب لما نشوف، طب أتكلم معاها، طيب خلاص اقبل طلق، قبل وطلق، خلاص. فشوف الرجل الذي يكون بهذه الاخلاق وعنده سرعه الاستجابه الى اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بموقفه مع القران الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس، وهذه روايه في صحيح البخاري، يعتقد ثابت بن قيس مش لاقيه. ويمكن انا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتفقد اصحابه دائما ينظر في الوجوه، كل فلان فين وفلان فين وفلان فين وفلان فين. ولذلك كان من سنته وهو يؤم المسلمين انه اذا فرغ من الصلاه ما يروحش يبصص للقبله كما يفعل بعضهم، وانما كان يتحول وينظر الى المسلمين.

في حديد واحد وقلب الشيوخ بجنة يبقى هم دول. لكن كما يقول اهل العلم ومنهم الحجر ومنهم الزاري يقول اما الذين بشروا بالجنة فلو احصيتهم تجاوز السبعين مش العشرة رجال ونساء رجال ونساء الذين بشروا بالجنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير اكثر من عشرة بكثير. ولكن درج او علمنا واصبح عندنا يدي على السجل عشر المبشرون ورد بهم حديث واحد جمعوا في حديث واحد. ولكن هذا لا يكفي ان غيرهم قد بشر بهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلانا تصدق قليلا وكذا وكذا ولكنها لا تؤذي جيرانها قال يا رجال فالذين بشروا بالجنة رجال ونساء كثير ولكن ما ينبغي ان تعلمه ان المسؤول العشرة الذين ذكروا مرة واحدة بجنة بسمع عنه كلين لما أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويقول له لو يحبط عملوك وأنت من أهل الجنة وانت من اهل الجنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فكان ثابت يسير بيننا ونعلم انه من اهل الجنة خلاص النبي قال انت من اهل الجنة خلاص النبي هيدلس طيب ودي مين يضل علماء علمها عند الله والله يطلع نبيه على ما يشاء خلاص. فقل كان يسير بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنة ولذلك لما كان يوم اليمامة في القتال مع مسيم الكذاب ابنته كانت شديدة ليست بلهينة وليست بالسهلة واتباعه كان كثير لان اتباع الهوى دائما بيبقوا كتير دائما كتير وانا شيء نص عليه القرآن الكريم وانقطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالاكثريه فازدادت تنبه فيهم كان القتال معه ليس بالسهل ولا بالهين كان المسلمون يحدث لهم كره وفره ما الى هذا. ففي يوم اليمامة رأوا ثابت بن قيس قد تحنط حطيب ولبس كفناه ثياب يصلح ان لما يموت الدفن فيها بيض وغبالة ظبط نفسه وهجم على اتباع مسلمة يضرب ويضرب حتى لقي ربه شهيدا فصبر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل الجنه هذه كانت اخلاق الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهذا ما ينبغي ان نكون عليه ان شاء الله تعالى. انا يعني في المحاضره القادمه اللي هي بعد غد ان شاء الله يوم الاثنين اتناول حديث يمكن هو بعيد بعض الشيء عن محطات الاعمال ولكن هو سيرد ايضا في محطات الاعمال كما سوف ابين لكم. ولكن فعلا شيء كان بعيد عني لكن احد الاخوه لفت نظري اليه حديث صغير قد كده لكن شرحه هيحتاج الى وقت طويل وهذه هي السنه وجبال السنه. حديث دائما احنا بنردده ونكرره ونسمعه كثيرا ولا نلتفت الى شيء فيه. ويمكن انا واحد من الناس مثلا كنت اعتقد ان الناس فاهمه ايه الفرق لكن السؤال ده صحابي ان ممكن كتير من الناس ما بقاش عارف ايه الفرق وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. انا كنت معتقد الناس عارفه ايه الفرق بين الضرر والضرار. بتضحي للناس مش عارفين وبتفرد الناس عارف ان كل الناس بتربيه صحيح وانت بس مفاهمين فاهمين ولكن اتضح لي يا اخ كان بيتكلم معايا فقال لي والله يا احنا فاهمين لا احنا بنقول اه بس مش عارفين صحيح ايه الفرق بين الضال والضلال الحديث ده مش حافظينه كلكم ما بتقولوه صح بتقولوه صح صح الحديث بيقول لا ضرر ولا ضرار الاثنين واحد الاثنين واحد يعني فبيكون ايه الفرق بينهم تفتكر والضرار مش هدور نفسه دور الحديث طب ايه ده ضرار طب ايه ضرار ده يعني دي فلسفة دي فلسفة لا ايه الفرق بين النار والضرار نعم أقول إن شاء الله تعالى لما تبقى عايز تعرف الفرق والشرط إنه الفرق له شرط وعشان كده بقول شوف هما كلمتين لا ضرر ولا ضرار الكلمتين دول هنقعد فيهم محاضرة بتمامها قد تقارب الساعة الكلمتين دول لا ضرر ولا ضرار تعرف ايه الفرق وتاخد امثلة حية من السنة وبيان السنة وجمال السنة ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى في هذا التوقيت بعد صلاة العصر ان شاء الله وقدر يوم الاثنين على كلام واضح يوم الاثنين بعد صلاة العصر لا تتقابل انت شيخ انت صايم صح؟ العصر السبت والليل الاربعاء يوم الاثنين بعد رد ان شاء الله تعالى واكتفي بهذا القدر يعني انا اجلس ولا استطيع الجلوس قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم. Thank you.